بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، طبتم وطاب مشاكم، وأسأل الله تعالى أن يهيئ لكم من أمركم رشدا، وأن يعينكم على الخير كله ظاهره وباطنه، وأن يصرف عنكم الشر كله ظاهره وباطنه، وأن يمسكنا بالإسلام، وأن يتوفنا على الإيمان، وأن لا يقبضنا إلا وهو عنا راض. أحيانا ما نسمع هذه الكلمة، كلمة الدليل، عندما تسافر بلدا ما تكون غريبا عنها، لا تعرف طرقها ولا دورها ولا منازلها، لا تعرف شيئا فيها، فتبحث عن خبير يعرف هذه الطرق ويعرف تلك المسالك، تسميه دليلا. فالدليل هو الذي يرشدك لكي تسلك هذه السبل، فلا تضل ولا تنحرف ولا تلتوي. وهذا مشاهد، لو أن إنسانا نزل بلدة ما ليس معه دليل حتى يصل إلى ما يريد، حتى يصل إلى مقصوده، فإنه يبذل جهدا طويلا، يبذل جهدا طويلا، وأحيانا لا يصل، ينقطع، يضل، لا يصل. أذكر وأنا صغير أن صديقا تعرفت عليه فأعطاني عنوانا له، ولا أنسى ذلك أبدا، في أحد المدن، وذهبت هذه المدينة وأخذت أبحث عن هذا العنوان دون أن أهتدي، فقفلت راجعا وأنا أشعر بمرارة شديدة لأنني لم أهتدي. لكن لو أن رجلا خبيرا عالما بهذه المدينة جعلته دليلا لي، فإنه سيرشدني إلى ما أريد، سيوقفني على ما أطلب فأهتدي، ولا أضيع أوقاتي ولا جهدي. هذا هو الدليل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. دليلا، ألم تر إلى ربك، هذا استفهام، ولكن هذا الاستفهام منفي ومعناه يدل على التقرير. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، إذن هذه آية من آيات الله عز وجل، دلة على قدرته وقيوميته على هذا الكون، دلة على ربوبيته المقتضية عبوديته وتوحيده وطاعته. كيف مد الظل، كيف مد الظل، الظل التام في اليوم لا يكون إلا ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت الظل التام. فالله تبارك وتعالى مد الظل في هذا الوقت، وهذا قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ومجاهد وقتادة وغير واحد من علماء التفسير. مد الظل أي جعله ممتدا من بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، فلولا طلوع الشمس ما عرفنا الظل، فلولا طلوع الشمس ما عرفنا الظل، فكان طلوع الشمس دليلا على وجود الظل، فكان طلوع الشمس دليلا على وجود الظل. فصارت الشمس دليلا أي مرشدة مبينة وجود الظل. فالضد يتبين بالضد، فالضد يتبين بالضد. ونحن نقرأ في البخاري نجد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو وأبا بكر رضي الله تعالى عنه استأجر رجلا ماهرا من بني الديل. هؤلاء قوم مهرة يعرفون طرق الصحراء. استأمناه وكان على دين كفار قريش يعني يمكن أن نجد كافرا ولكنه عنده من الأمانة وعنده من الأصل كما نقول ما يمكن أن يطمئن إليه وهذا قليل واحد يقول هل يؤسس على ذلك جواز الاستعانة بالمشرك؟ لا، لأن المشركين يتفاوتون من حيث الزمان المشركون هذه الأيام ناقصوا عقل ودين لو رجعنا إلى الخلف نجد أن هناك معركة حربية كبيرة جدا كانت بين العرب وبين الفرس تسمى معركة ذي قار. من يعرف سبب هذه المعركة؟ كأنها كان قبل الإسلام ودي أول مواجهة عسكرية بين العرب، الناس البساط جدا، الناس الذين لا يؤبه لهم، الناس الذين يعتبرون في ذيل الأمم في ذلك الوقت، لا حضارة ولا علم ولا فهم ولا أي شيء، بينظر إليهم على أنهم شرازم مبعثرة في الصحراء يتيهون فيها يتناحرون على أتفه الأمور. هؤلاء العرب قامت بينهم وبين أعتى قوة عسكرية بعد قوة الرومان في ذلك العصر وهي الفرس مواجهة عسكرية. ما سبب هذه المواجهة؟ سبب هذه المواجهة أن ملك الفرس تغير على ملك الحير. تغير يعني زعل من ملك الحير. فملك الحيرة أراد أن يحتاط لنفسه فبعت زوجته وبناته وبعت المجوهرات بتاعته وأرسلها أمانة عند صديق له من بني شيبان من بكر قبيلة عربية تسمى قبيلة بني شيبان. فقال له يا صديقي زوجتي وبناتي وأموالي وذهبي هذا أمانة عندك، ولكن كسرى ألح في طلب ملك الحيرة، لابد أن تقابلني، لابد أن تأتي إلي، زي مثلا ما بيحصل جورج بوش يستدعي أي رئيس دولة زي بالضبط كده. فملك الفرس استدعى ملك الحير فذهب إليه ملك الحير فقرره على زوجته وبناته وحواصله، الحواصل اللي هو الذهب والأموال، فقال إنها عند صديقي من بني شيبان هانئ ابن كذا الشيبان. فملك الفرس أرسل إلى هانئ الشيبان وقال له هات الودائع التي عندك التي تخص ملك الحير. قال لا، لا أعطيها إلا لمن أعطاها لي فإنها أمانة. فهدده ملك الفرس إذا لم تأتي بهذه الودائع لأجردن إليك جيشا ولأنتقمن منك ومن قبيلتك. قال والله لو خطفتنا وقطعتنا ما تركنا أمانة استأمنناها صاحبها، ما تركنا هذه الأمانة. ده راجل مشرك كافر. وبالفعل ملك الفرس أمر بجيش عظيم جدا وتولى قيادته قمندان من أكبر قواد الفرس، وتحرك هذا الجيش لمواجهة من العرب البسطاء، وكانت معركة عظيمة جدا بين العرب البسطاء وبين القوة العسكرية الطاغية الغاشمة في ذلك الوقت، قوة الفرس، يا زي روسيا كده، قوة الفرس. بسبب ماذا؟ بسبب أمانة، بسبب أمانة. وانتهت هذه المعركة بانتصار العرب على الايه؟ على الفرس. طيب، هل هذه الأيام نجد كفارا يحفظون الأمانات حتى لو أن الأمر أفضى به من الموت؟ لا والله، لا نجد ذلك الأمر. فالناس مختلفون، كما أن الزمن يختلف فإن أهله أيضا يختلفون. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى غزاته رأى مشركا فقال ارجع فإني لا أستعين بمشرك، ارجع فإني لا أستعين بمشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر اتخذ هذا الدليل من بني الديل لكي يدلهم على الطريق الذي يسلكوه في الهجرة إلى يثرب، إلى المدينة، على ساكنها الصلاة وأزكى السلام. إذن هذا الرجل الأعرابي الذي سيسلك بهم الطرق الوعرة سمي ماذا؟ سمي إيه؟ دليلا. إذن الذي يبين طريق فيمنع من الانحراف ويمنع من الضلال، الذي يبين لك الطريق فيحجزك عن الانحراف ويمنعك من الضلال، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. ولذلك لابد أن تنظر في الأحكام الشرعية، بل أن تنظر في الأحكام الوجودية، لتجد أن كل الأحكام مبناها على الأدلة، كل الأحكام مبناها على الأدلة. إزاي؟ أنت الآن لو قلت لك ضع يدك في النار تقول لا، لن أضع يدي في النار. لماذا؟ لأن النار تحرق. فكيف عرفت أن النار تحرق؟ لأن هذا دليل حسي، هذا دليل إيه؟ حسي. ومن أراد أن يجرب فليضع دليله، فليضع يده في النار تحترق يده. الإنسان منذ الصغر بتتولد عنده الدلالات، منذ الصغر، سبحان الله، منذ الصغر تجد الولد الصغير يشعبط، يشوف مثلا كده إزازة فوق، فوق الشوفونير أو في حاجة عالية كده، يجيب كرسي صغير يقف عليه مش طايب، يجيب مخدة يحطها فوق الكرسي مش طايب، يجيب كرسي خرزان ويقعد يجر يجر يجر فيه ويحط الكرسي الصغير يشعبط عليه ويطلع فوق الكرسي الثاني مش طايب، يحط المخدة على الكرسي الخرزان لغاية لما يطول الايه؟ الإزاز. طب والله انها حاجة كويس، يجي يشرب منها يتلاقى مثلا بطاس، ايه اللي يحصل؟ هذا الولد يقعد طول حياته يكره هذا اللون من الزجاجات. اذا ده مسألة تجربة، مسألة حس. ممكن الطفل الصغير، ممكن الطفل الصغير يهجمه على على الإناء الساخن يمسكه دون ان يشعر، ايه اللي يحصل؟ يتلسع فيتألم، بعد كده ما عادش يقترب إيه؟ من إناء أبدا، حتى ولو كان باردا، حتى ولو كان باردا. إذن هو بيكتسب دلالات، بل إن الطفل الصغير سبحان الله عنده دلالات عقلية لو إحنا فنطناها بطريقة الحسابية صعبة جدا. لو جبت أي ولد صغير في حضانة وقلت له أيهما أكبر، النص ولا الواحد؟ مش هعرف يجاوبك. طب لو قلت له تاخذ نص برتقانه ولا برتقانه؟ هيقول لك اخذ ايه؟ اخذ برتقانه. اذا عرف ان النص برتقانه اصغر من البرتقان، تدي نص برتقانه يشوح، تدي له برتقانه ياخذها، لانه عارف ان البرتقانه اكبر من نص البرتقان. اذا دي دلالات عقليه. اذا هناك دلالات عقليه، دلالات حسيه، دلالات عرفية، والناس جميعا يستنبطونها ويعرفونها مع الحياة، يعرفونها مع الحياة. لكن هناك دليل آخر عظيم جدا لا يمكن أن يعرف من الحياة ولا يعرف إلا من جهة الشرع، وهو الدليل الشرعي. ماذا تقول؟ أقول لك الدليل الشرعي لا يعرف بالحياة وإنما يعرف من قبل الشرع. طيب ماذا تقصد بالدليل الشرعي؟ الدليل الشرعي هو ما أوصلك بصحيح النظر فيه إلى العلم. من تاني، ما أوصلك بصحيح النظر فيه إلى العلم، ده تعريف الجماعة الأصوليين وعلماء الاعتقاد، ما أوصلك بصحيح النظر فيه إلى العلم. طيب الدليل الشرعي ده ماذا يقصد بالدليل الشرعي؟ يقصد بالدليل الشرعي الكتاب، كتاب الله عز وجل. اثنين، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما صح منها، ما صح منها. ثلاثة، الإجماع، الإجماع. أربعة، العقل الصريح، العقل الصريح، دلالة العقل الصريح. دي الأدلة المتفق عليها التي لم يختلف فيها علماء أهل السنة. من ثاني، الكتاب. اثنين، صحيح السنة. ثلاثة، الإجماع. أربعة، أربعة، دليل العقل الصريح. هناك أدلة أخرى مختلف فيها ولكن لا داعي لذكرها، من ذلك مثلا قول الصحابي، من ذلك الإجماع السكوتي، من ذلك شرع من قبلنا، من ذلك الاستحسان، من ذلك المصالح المرسلة. دي كل الأدلة كما يذكرها علماء الأصول. طيب متى يكون الدليل دليلا شرعيا معتبرا؟ انتبهوا معي في هذا المجلس، متى يكون الدليل، عرفنا معنى الدليل اللي هو بيدلك بيهديك بيرشدك، وقلنا الدليل ده بيمنعك من الضلال، بيمنعك من الانحراف، بيأثر عليك الطريق، ما بيخلكش تزور، ما بيخلكش تلف كتير، بتوصل بسرعة، بتوصل بسرعة. ها؟ الدليل الشرعي حتى يكون معتبرا لابد له من شرطين. الشرط الأول، لابد أن يكون صحيحا في ذاته. الشرط الثاني، لابد أن يكون صحيحا في فهمه. يبقى الشرط الأول لابد أن يكون صحيحا في ذاته، الشرط الثاني لابد أن يكون صحيحا في فهمه. أقول ذلك لأن بعض إخواني غفر الله لنا جميعا يظن أنه إذا ذكر له نص من غير أن يعرف أنه صحيح أو ضعيف حسبه هذا النص. لا، لابد أن تعرف صحة النص ولابد أن تعرف صحة فهم النص. وسأضرب لكم بعض الأمثلة في هذا الأمر. الكتاب الكريم كتاب الله عز وجل، وهو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته. الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وكلام الله غير مخلوق. كلام الله هو القرآن، ده هو غير مخلوق. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل صحابته لتعليم الناس الإسلام كان يأمرهم أن يسمعوهم القرآن، أن يسمعوهم القرآن. سبحان الله. فكان مثلا مصعب ابن عمير في المدينة يسمع الناس القرآن، فكان القرآن يأسرهم، يأسرهم ويأخذ بما جامع قلوبهم ويهزهم هزا عنيفا. كيف لا، وهو كلام الله عز وجل. الإنسان الذي يسمع كلام رائق بيهتز لهذا الكلام وينفعل بهذا الكلام، فما بالك وأن المتكلم هو الله، كيف وأن المتكلم هو الله. كان السلف في من كان قبلنا يرون القرآن رسائل لهم من الله يقرؤونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. إذا القرآن رسائل، رسائل لنا، رسائل لنا. إذا القرآن ده ربنا عز وجل أنزله على نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم ليس من أجل أن يقرأ على المقابر، أو أن احنا نعمل مثلا أحجبة، أو نحن نعمل بركة نحطه في العربيات أو نعلقه في أسقف المنازل، لا يمكن. ولكن القرآن أنزل للقراءة والتدبر والفهم والتطبيق، للقراءة، للقراءة والتدبر والفهم والتطبيق. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا، اتبعوا. والاتباع لا يكون إلا بعد المعرفة والفهم والتدبر. إذن كلام الله عز وجل، وهذا معتقد أهل السنة، كلام ليس من جنس كلام البشر، ولكنه كلام غير مخلوق، صفة من صفات الله عز وجل. ولذلك يجوز القسم بكتاب الله عز وجل. يعني لو واحد قال والمصحف ويقصد بذلك كلام الله، كان قسمه عند ذلك قسما شرعيا صحيحا. لأن الأيمان على ثلاثة أقسام: أيمان شركية، وأيمان شرعية، وأيمان بدعية. أيمان شرعية، وأيمان شركية، وأيمان بدعية. الأيمان الشرعية أن تحلف بالله أو بصفة من صفات الله، والله، فالله، بالله، بالله، والله، ورب الكعبة، والذي رفع السماء، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، هذا كله يجوز. أيضا يجوز أن تحلف بالمصحف لأنه كلام الله عز وجل، صفة من صفات الله. إذن هذه أيمان شرعية. الأيمان الشرعية بيترتب عليها أثرها من الإمضاء، والله من عامل إذا ما تعملش، ولو بدأ لك شيء أحسن من هذا الأمر أتركه وكفر وهات الذي هو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الأيمان الشركية، وحياتك، وحياة أبوك، وحياة المرحوم، ها، والغالي عندك، والغالي عندك، واللي بتحبه، هذه كلها أيمان شركية لا تجوز شرعا، لا تجوز شرعا، وصاحبها لابد أن يتوب إلى الله عز وجل. وهذا الشرك من باب الشرك الأصغر، من باب الشرك الأصغر، ليس الشرك الذي يكون صاحبه به خارجا من الملة وتبين منه زوجته ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث، ولكن ينبه عليه ويرجع ويتوب، وكفارته أن يقول لا إله إلا الله. أما الأيمان البدعية هي الأيمان التي تنعقد مع وجود الإثم، تنعقد مع وجود الإثم، زي أيمان الطلاق، يمين الطلاق، علي الطلاق لو عملت كذا، ما مش عارف إيه، علي الطلاق، علي في اللغة هذا بمعنى يلزمني الطلاق، هذا يلزمني، فهذا اسم فعل بمعنى يلزمني الطلاق. إذن هذا اليمين هل كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. زمن الصحابة؟ لا. إذن هذا اليمين يمين بدعي، ولكن منتشر بين المسلمين. إذن هو يمين بدعي لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد القرن الصالح الذي كان فيه، فيمين بدعي. طب هذا اليمين البدعي يأثم صاحبه، ولكن إيه اللي يحصل؟ ولكن اللي يحصل ينعقد به الشيء، ينعقد به الشيء، ويحتاج إلى كفارة على أحد قولي أهل العلم. طيب أرجع فأقول بأن القرآن كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، إذن يجوز لك أن تحلف بالمصحف، ويكون هذا الحلف حلفا شرعيا جائزا صحيحا لا تكذيب عليك فيه. لأن بعض الناس قالوا بأن القرآن مخلوق وهذا كلام فاسد. بعض الناس قالوا بأن القرآن شيء نفساني يعني موجود في ذات الله عجل والله تبارك وتعالى لم يتكلم به وهذا كلام غير صحيح. بل إن الله تعالى يتكلم بكلام بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب كما ثبت في بعض النصوص والآثار والحوارات الموجودة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إثبات أن الله تعالى له قول. الحوار بين الله تعالى وبين إبليس يدل على أن كان ذلك بصوت لم يكن كلاما نفسانيا بل كان بصوت سمعه إبليس بصوت سمعه آدم بصوت سمعته الملائكة. وكذلك يكلم الله تعالى الناس يوم القيامة عيانا بيانا هذا دليل على أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي بصوت ليس كلاما معنويا ولا نفسانيا. إذن القرآن الكريم كلام الله تعالى حقيقة تكلم الله تعالى به حقيقة. طيب وهذا القرآن أقسام، منه التوحيد ومنه الأخبار ومنه الأحكام. إذا عندنا توحيد وعندنا أخبار وعندنا أحكام. طيب ما هي أقسام القرآن؟ أقسام القرآن توحيد، 2 أخبار، 3 أحكام. التوحيد إما أن يكون ذلك التوحيد متعلقا بالتدليل على صنع الله تعالى وفعله، صنع الله تعالى وفعله حتى يوحده الناس وحتى يكون ذلك أقرب إلى قلوبهم، لأن الناس يعقلون ما يشاهدون، مثل حديث الله تبارك وتعالى عن خلق السماوات وخلق الأرض وخلق القمر والأفلاك وتحريك السحاب وإنزال المطر والبحار والفلك التي تجري في البحر والجبال الرواسي والأرض الممهدة وخلق الجن الإنس والذكر والأنثى وتناسل الناس والأحفاد والذرية وأنواع النباتات أنواع الفواكه. إذن هذا كله خلق الله عز وجل. وبعدين تسمع قول الله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون، ده خلق ربنا عز وجل. من ذا الذي يستطيع أن يخلق خلقا كخلق الله؟ من يقدر؟ حد يستطيع؟ لا أحد يقدر على ذلك أبدا. فالله تعالى قل أن تجد سورة في القرآن إلا تكلم الله فيها عن دلائل قدرته وعظائم صنعته. وهذا ما يمكن أن نسميه التوحيد الظاهر الذي يفصل الناس إليه، الذي يفضي بهم إلى تعظيم الرب وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ومحبته وطاعته. تأملوا معي هذه الآيات، وديت آيات عجيبة، وتلاحظ أن الآيات المتكلمة التي تتكلم عن خلق الله بيبقى فيها خطاب عن عبودية الله وتوحيد الله ونبذ الشرك والأوثان، الاثنين بيجوا مع بعض في غالب خطاب القرآن. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، شوف اعبدوا ربكم عشان ايه؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. احنا خلقنا الوحدة ولا لنا خالق؟ لنا خالق. ولذلك الصحابي الجليل عندما دخل في صلاة المغرب المسجد، والحديث الصحيح، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور، وسمع قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال فكاد قلبي أن ينخلع. شوفهم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما حاجة من اثنين، إما أن احنا خلقنا نفسنا أو اتخلقنا من غير إيه ما حد يخلقنا، أو لنا خالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فكاد قلب هذا الصحابي أن ينخلع من هول هذه الآية، لأنه فهمها ووعاها وتدبرها أيها الأحباب. يبقى يا أيها الناس اعبدوا، إذن هذا أمر بعبادة الله عز وجل، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إذن هذا أمر بعبادة الله عز وجل، وفي السياق ذكر خلق الإنسان وخلق الآباء والأجداد. الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله شو بعد كده إيه؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبحان الله. إذن هذا خطاب القدرة، خطاب الآلاء الذي يفضي إلى تعظيم الرب وإجلاله وتوحيده. لا نستطيع أن نفرق بين أقسام القرآن، فهذا خطاب الآلاء الذي يتضمن أيضا خطاب الأمر بالعبادة والطاعة والانقياد والتوحيد. فتوحيد الله تعالى بأفعاله، بأفعاله هو من الخلق والإحياء والإماتة وإمطار الخلق، وإمطار الخلق وتقدير المقادير وتقدير الأرزاق ورفع البعض وخفض البعض، هذا كله خلق الله عز وجل، كل هذا خلق الله عز وجل. فالقرآن معني بذلك الأمر، وهذا نوع من التوحيد. طيب، نوع آخر من التوحيد، هذا التوحيد الذي يشتمل على أفعال المخلوقين يقصدون بها وجه الله عز وجل. من الذي يحب؟ نحن نحب الله عز وجل، ونخاف من الله، ونتوكل على الله، ونستعين بالله، ونثق في الله. إذن هذه كلها عبادات نقوم بها إلى الله. نحن نصلي ونصوم ونحج وننحر ونتصدق ونجاهد. إذن دي كلها أعمال مين؟ أعمال الله ولا أعمال نحن؟ دي أعمال المخلوقين. طب الأعمال ديت تكون لله ولغير الله؟ أم تكون لغير الله؟ أم تكون لله وحده لا شريك له؟ يعني الصلاة والزكاة والنحر، النحر اللي هو الذبح، والنذر والرجاء والدعاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والحب والخوف والتوكل والاستعانة، الحاجات دي كلها إخواني تكون لغير الله ولا تكون لله ومعه غيره، ولا تكون لله وحده لا شريك له؟ تكون لمين؟ لله وحده لا شريك له. إذن العبادات ينبغي أن تصرف لله وحده لا شريك له. ولذلك قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. لله. بعد كده إيه؟ لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه الملة التي أمر الله تعالى نبيه مصطفى ومحمدا صلى الله عليه وسلم أن ينتهجها وأن يسير عليه. قال ربي: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وما كان من المشركين. إذن الدين القيم المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف، لا تنطع فيه ولا إسفاف، هو دين إبراهيم الذي أتى به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن توحيد الله تعالى بأفعال العباد هذا توحيد أرشد إليه القرآن ودل عليه القرآن. طيب، توحيد الله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته. فالله تبارك وتعالى لا يغفل ولا ينام ولا يسهو ولا يسهو ولا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن الله تعالى هو الرب الجليل الذي يجير ولا يجار عليه، هو الملك الذي بيده الأمر كله وبيده ملكوت كل شيء، ملكوت كل شيء، هو القادر على كل شيء، المهيمن على كل شيء، القاهر على كل شيء، القاهر على كل شيء. فهذا الإله الجليل الرب العظيم، الرب العظيم الكبير المتعال لا ينام ولا ينسى ولا يغفل ولا يموت. وأيضا هذا الرب الجليل لا يشبهه أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، يرحمكم الله، لم يلد ولم يولد، لم يتخذ صاحبة، لم يتخذ وليا، لم يتخذ شريكا في الأمر، بل هو قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا لابد أن تؤمن بذلك الإله، وأن تعظم هذا الإله، وأن تحب هذا الإله، وأن تعلم أن نجاتك وأن فوزك بمقدار حبك لهذا الإله، ومن ثم حب الإله لك. فمن أراد أن يعرف مقامه عند ربه فلينظر مقام ربه في قلبه. ربنا في قلبك إزاي؟ أنت بتعظمه، بتكبره، بتجله، بتجله، بتطيعه، ولا أنت هذا الإله لا تعظمه ولا توقره؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقار، لا يوقرون الله عز وجل، ولذلك عاقبهم الله عز وجل. إذن التوحيد، التوحيد موجود في القرآن بهذه الأقسام. يأتي الخطاب كثيرا، يأتي الخطاب كثيرا، ولا بد للمسلمين أن يؤثلوا، يؤصلوا، يؤسسوا على معاني التوحيد، على معاني التوحيد. لابد المسلم أن يكون عقائديا موحدا، لابد أن يكون عقائديا موحدا. آفة المسلمين أو من آفات المسلمين العظيمة هذه الأيام أن التوحيد حصل فيه شرخ كبير. إحنا توحدنا في شرخ كبير قوي، توحدنا توحيد هش ضعيف، توحيد هش وتوحيد ضعيف. ولو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن الله تعالى ينزل فينا قرآنا يفضحنا إلى ما شاء الله. فيا أيها الأحباب، لابد لكل واحد منا أن ينظر إلى فهمه للتوحيد، وإلى علمه بالتوحيد، وإلى عمله بالتوحيد. إذن لابد نحن نعرف التوحيد، اثنين نفهم التوحيد، ثلاثة نطبق التوحيد في حياتنا. من الآيات العظيمة جدا قول الخليل إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الله، من قال هذا الدعاء؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا طلب من؟ طلب مثلا واحد بيعلمون؟ أبدا، تنبي. هذا دعاء إبراهيم الخليل يدعو الله عز وجل أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. سبحان الله. طيب، هل أنت مرة دعوت بينك وبين ربك أن يثبتك الله تعالى على التوحيد، وأن يتوفاك على الإسلام، وأن يمسكك بالإسلام، وأن يمسك ذريتك بالإسلام؟ قال الله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي هذه الكلمة؟ هي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هي كلمة التقوى وهي كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله. إذا ذرية إبراهيم انتشرت فيهم كلمة الإخلاص ببركة دعاء إبراهيم. إذا ممكن الأب يدعو بدعاء ربنا سبحانه وتعالى يبارك في ذريته ببركة هذا الدعاء، فتنتفع الذرية ببركة هذا الدعاء أكثر مما ينتفعون مما خلفه من مال وعقار ومنصب وجاه وسلطان. بعض الناس يقول لك احنا هنسيب لهم رصيد ونسيب لهم بيوت عشان كل واد يبقى له شقة ويبقى له رصيد في البنك ونحافظ على مسابقة العيال. فمن أدراك ما قد يطلع الولد ده ولد عويل يفرتك الفلوس دي ويضيعها ويصير بعد ذلك فقيرا معدما. ولكن اترك لذريتك الدين الخالص، ادعو الله تعالى أن يهديهم، أن يثبتهم، أن يمسكهم بالإسلام، أن يتوفاهم على الإسلام، أن يستعملهم نصرة دينه. هذه كلها أدعية لابد أن ندعو بها لأولادنا وذريتنا. ما يكونش كل همي إن أنا أوديه أحسن مدارس، ألبسه أحسن لبس، أكله أحسن أكل، كويس، ولكن ليس هذا هو المطلوب. المطلوب أن تكثر من الدعاء لذريتك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجعلها كلمة باقية في عقبه. إذا سيدنا إبراهيم ليش نفسه بس تبي يدعو نفسه لمين؟ وكمان يا إخواني وليه كمان؟ ولذريته من بعد. دي كلها أمور تربوية وأمور قرآنية شريفة لابد أن نتعلمها. إذا لابد لنا أن نجدد العهد بكتاب الله عز وجل، نقرأ القرآن، نعظم القرآن، نتدبر القرآن، نجتمع على القرآن، لا ضير في ذلك الأمر، لا ضير. الأخ أول ما قابل أخوه لا بأس أن يسمع كل منهما صاحبه آية استفاد منها شيئا، مثلا حكما شرعيا استفاده من آية، دلالة شرعية من آية. نجتمع في محفل، ما المانع في هذا المحفل أن يذكر بعضنا بعضا بكتاب الله عز وجل؟ كان الصاحب من صحابة رسول الله يأخذ بيد أخيه في الله فيقول هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله عز وجل ويقرأان القرآن. إذا القرآن الكريم. القسم الثاني في القرآن الأخبار. الأخبار القرآن فيه أخبار كثيرة جدا ما شاء الله. بعض المجرمين من المنافقين يقولون بأن القرآن لا يمثل وثيقة يطمئن بها، ولكن لابد الإخضاع كل أخبار القرآن للتجارب حتى يثبت صدقها. هذا ضلال بين وخروج وزيخ عن دين الإسلام. فمن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثا؟ لما ربنا عز وجل يذكر قصة أو يذكر خبر في القرآن يبقى ده صح، يبقى هذا وقع، يبقى وقع أو سيقع كما قال الله عز وجل. أخبار القرآن، هناك أخبار ماضية، أخبار ماضية وأخبار لاحقة. لاحقة أخبار ماضية مثل أخبار الله عز وجل المذكورة في القرآن عن آدم وعن الجنة التي كان فيها وعن العلاقة بينه وبين إبليس وخروجهم من الجنة وما بين ذلك من أحداث وأخبار. أخبار القرآن عن قصة نوح وما كان بينه وبين قومه في دعوته لهم ليلا ونهارا سرا وجهرا حتى مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ثم ذكر الطوفان وما بين ذلك من أخبار وما بعد ذلك من أخبار. ذكر قصص الأنبياء من بعد نوح كقصة ثمود وأخاهم فقصة ثمود وأن الله تعالى أرسل إليهم أخاهم صالح وقبله عاد وأخاهم هود ثم بعد ذلك أصحاب الأيكة وأخاهم شعيب. هناك قصة موسى وفرعون، هناك قصة إبراهيم والذي حاجه في ربه، هناك القصص المتنوعة كقصة أصحاب الكهف، كقصة صاحبي الجنان في سورة الكهف، كقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا ألا يدخل الجنة أحد من المساكين في سورة القلم. هناك قصص متنوعة، قصص كثيرة موجودة في القرآن، هذه كلها قصص سابقة. وفي عهد الصحابة هناك قصص هم عاشروها ولاحظوها وعاشوا أحداثها كقصة غزوة خندق، بين السورة بتمامها هي سورة الأحزاب تكلمت عن هذه الغزوة. غزوة أحد محكية في القرآن سبحان الله، غزوة حمراء الأسد محكية في القرآن، غزوة بني النضير محكية في القرآن، فتح مكة محكي في القرآن، صلح الحديبية قصته مذكورة في القرآن سبحان الله، غزوة بني قريظة مذكورة في القرآن، ما كان بين الفرس والروم من انكسار الرومان في بضع سنين ثم بعد ذلك ينتصر الرومان أيضا مذكور في القرآن، وكان ما قال الله عز وجل. إذن القرآن بيمثل حياة المسلمين، جزء لا يتجزأ من المسلم، القرآن ده حتى منك لا يتجزأ عنك أبدا سبحان الله. إذن أخبار أول بأول سبحان الله، وهناك أخبار لاحقة من أول الموت، من أول الموت إلى الجنة والنار، مرورا بالحياة البرزخية والبعث والنشر والحشر والموقف والميزان والحساب والشفاعة والشفاعة والحوض والنهر الذي يمد به الحوض والصراط، هذا كله مذكور في القرآن. وهناك بعض الأمور الغيبية التي لم تأتي مذكور تفصيله، الجنة يا سلام، عندما تنظر كيف ذكر الله تعالى صورة الجنة في القرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. النار، انظر كيف صور الله تعالى وذكر النار في القرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن هذا كله أخبار لأشياء ستحدث، أيضا علامات الساعة وما بين يديها مذكور في القرآن. إذن كل الأخبار السابقة واللاحقة وما بين يدي الأخبار اللاحقة من الأمارات والعلامات مذكور في القرآن، أخبار. طيب ما فائدة هذه الأخبار؟ فائدة هذه الأخبار أولا التثبيت. فالله تبارك وتعالى يقص هذه القصص ويحكي هذه الأخبار ليثبت بها فؤاد المؤمنين، ليثبت بها فؤاد المؤمنين كما قال تعالى في سورة هود. الأمر الثاني أن الأخبار تعد سجل حافل للتجارب والآيات والعظات والفوائد والفرائد التي يجب أن يستفيد منها المسلم. ما أعد الله تعالى المطيعين وكيف كان جزاؤهم؟ ما أعد الله تعالى العصاة المكذبين وكيف كان مآلهم؟ هذا كله مذكور في القرآن. فإيه اللي يحصل؟ يتعلق أصحاب الإيمان بطريق الإيمان، حتى ولو اضطهدوا، حتى ولو كان الأمر عليهم شاقا شديدا، فإنهم يستمسكون. فإن الغلبة ليست للكثرة، ولكن الغلبة للإيمان. الغلبة للإيمان. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله في قصة طالوت وجالوت. طيب، القسم الثالث بعد ذلك الأحكام. وهذه الأحكام أحكام عجيبة جدا، منها أحكام تتعلق بالمسلم وعلاقته بنفسه، اثنين أحكام تتعلق بالمسلم وعلاقته بربه، ثلاثة أحكام تتعلق بالمسلم وعلاقته بأسرته، أربعة أحكام تتعلق بالمسلم وعلاقته بأخيه المسلم، خمسة أحكام تتعلق بالمسلم وعلاقته بغير المسلمين، ستة أحكام تتعلق بالمسلم وعلاقته بالكون. دي أحكام القرآن. مثلا الأحكام المتعلقة بالصلاة. بالصلاة، إذن علاقة بين المسلم والمؤمن وبين الله عز وجل. المواقيت أصلها موجود في القرآن، كقول الله تبارك وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. طيب، التسبيح اللي هو قبل طلوع الشمس ده صلاة الصبح. طيب، قبل الغروب هذا صلاة الظهر وصلاة العصر. طيب، بالليل هذا صلاة المغرب وصلاة العشاء. ولذلك صلاة المغرب والعشاء تسمى بالعشاءين. إذن أصل المواقيت موجود في القرآن. كذلك التسبيح والتهليل والتكبير والصلاة والركوع والسجود. وشرط صحة الصلاة وهي الوضوء والغسل، ده كل موجود في القرآن. إذا ما يصحح علاقتك بربك وبناء علاقتك بربك موجود فين؟ في القرآن. إذا كل الأحكام أو أصول الأحكام التي تربطك بالله موجودة في القرآن. الصلاة والصيام والحج والجهاد، ده كل موجود في القرآن. وما أجمل في القرآن يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى إبانة، يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى زيادة بيان، ده كل موجود في السنة، فالسنة تتمم القرآن. طيب، علاقتك بنفسك، الخلق الكريم، فلا بد للمسلم أن يكون على خلق كريم. السلوك، علاقتك بنفسك أن تكون مسلما صاحب سلوك، يبقى عندك أخلاق، عندك أدب. ما العلاقة بنفسك؟ إن الإنسان يكون رفيق، يكون حليم، يكون كذا كذا كذا، دي سلوكيات. البعد السلوكي ده علاقتك بنفسك. طيب، الاتزان. إذا تأملت آيات القرآن تجد هذه الآيات بتدعوك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالإنسان المتزن هذا أمر يحبه القرآن، بل إن أعظم سمات هذه الأمة أنها أمة وسط. إذن كل واحد بينه من نفسه وسط، متزن متزن لا منحرف ولا ضال ولا زائغ، أنه على اعتقاد مسلم عقائدي وموجود في القرآن، وربك فكبر وسبح بحمد ربك، ها؟ سبح اسم ربك الأعلى، ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن هذه كلها آيات في تعظيم الرب وتبجيل الرب وتوحيد الرب وعبادة الرب. طيب، إذن المسلم العقائدي، المسلم المتزن، المسلم صاحب السلوك، دي كلها علاقتك بنفسك. طيب، علاقة المسلم بالأسرة بتاعته، بر الوالدين، صلة الأرحام، الزوجة، الأولاد، الأولاد، الإنفاق، السكنة، السكنة، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، أحكام النكاح. طيب، أحكام الفرقة، الظهار، الإيلاء، الطلاق، الخلع. سبحان الله، هذا كله موجود في القرآن. المواريث، علاقتك بالأسرة، لأن فيش حد يورثك إلا منين؟ إلا من الأسرة، يعني كلها علاقة المسلم بالأسرة. طيب، علاقة المسلم بأخيه المسلم، المزارعة، المؤاكلة، الموالاة، النصرة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبال، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. إذن ده كل إشارة إلى الموالاة الإيمانية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض، وكونوا عباد الله إخوان. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذا تكون علاقة المسلم بمين؟ بمين؟ بأخيه المسلم، لا يظلمه، ما يغشوش، ما يغتبوش، ما يظلموش، ما يظلموش، ما يكونش لحمه الباطل، بل يكون محبا له، قريبا منه، يوده، يعني يعطيه، يهديه. دي كلها علاقة المسلم بأخيه المسلم. طيب، علاقة المسلم بغير المسلم، بعض الآيات ذكرتها الآن، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من إيه؟ من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. يبقى خلاص، يبقى علاقتي بغير المسلمين لا أحبهم ولا ودهم ولا أنصرهم ولا أي شيء، ولكن في الوقت نفسه أحسن إليهم، أحسن إليهم، مظلموش، هو غير مسلم لكن مظلموش، لا أظلمه، لا أظلمه. فلو قامت حرب بين المسلمين وبين الكفار وأثرنا بعض الكفار، نعمل فيهم إيه؟ نعذبهم؟ لا، ما نعذبهمش. ما نعمل فيهم إيه؟ نعالجهم ونأكلهم ونشربهم ونكسوهم، وعند البرد نديهم أغطية، وعند الصيف نعطيهم ملابس خفيفة. ده الإسلام. يبقى مع الكفرة هناك أحكام شرعية. طيب، الكفرة دولت يمكن أن نقاتلهم، إذن في هناك أحكام قتال، جهاد، في هناك ثي، في هناك غنائم، ها؟ في هناك أحكام أسر، ده كله موجود في القرآن. طب هم مين الأعداء بتوعنا؟ موجودين برج في القرآن، موجودين في القرآن، الوثنيون، المنافقون، عبدة الصليب واليهود. إذا دولت أعداءنا المنافقون، اليهود، عبدة الصليب، الوثنيون. ما الذين لهم أصلا؟ ما الذين لهم أصلا؟ دول ملاحدة، ودول كلهم موجودين في القرآن. ألا أتكلم شيء من عندي؟ هذا موجود في القرآن، دي كلها آية القرآن، سورة المائدة والنساء، وإلا فلنحذف هذه الآيات من القرآن ولنجعله قرآنا كما يريده بوش. طيب، علاقة المسلم بقى بالكون إنه يتأمل هذا الكون ويتدبر هذا الكون ويضرب في هذا الكون وينفذ إلى أقطار هذا الكون لإيه؟ لماذا؟ ليملكه بشرع الله وليسوسه بأمر الله. فنحن نملك الدنيا بالدين ونسوس الدنيا لله عز وجل. الأحكام دي كلها يا أخواننا موجودة فين؟ في القرآن الكريم. فما رأيكم في كتاب الله عز وجل؟ ما رأيكم في كتاب الله؟ يا ترى أدعو الله نكون إحنا بقى حبنا أكثر، حبنا أكثر. لو كنا حبنا أكثر فلابد أن نعاهد الله ألا يمر يوم إلا ونحن نقرأ في هذا القرآن ونتأمل ونتدبر في هذا القرآن. أمر عجيب أيضا في هذا القرآن سبحان الله، إن الأشياء بتاعته بتأتي تباعا، إن كل سورة تجد فيها توحيد وأخبار وأحكام، وتجد الخبر مختلف عن الخبر بس القصة واحدة، شبيه الخبر مثيل الخبر، والحكم مثيل الحكم نظير الحكم. ولذلك سماه الله تعالى قرآنا مثاني متشابها، أن يشبه بعضه بعضا في الأقسام والأحكام والأخبار. إذا المتشابه هنا يعني إيه إخواني؟ يشبه بعضه بعضا في الأقسام، في الأقسام اللي هي التوحيد والأخبار والأحكام، يشبه بعضه بعضا. طب مثاني يعني إيه إخواني؟ مثاني يعني يأتي شيئا بعد شيء، يأتي شيئا بعد شيء. لو إحنا إخواني جبنا مية وروينا الجنينة مرة واحدة وسبناه، الجنينة حصل لها إيه؟ هتعطش والطينة بتاعتها تشقق، صح ولا لا؟ طب لو كل فترة نسقي الجنينة، نسقيها على طول مرة بعد مرة مرة بعد مرة، الزرع بتاعي هيحصل له ايه؟ ينضر ويتلألأ ويخضر ويطلع الثمر بتاعه بإذن الله تعالى مباركا. نفس الشيء برضك في القرآن، مثاني أي تنثني الأخبار وراء الأخبار، وتنثني الأحكام وراء الأحكام، وتنثني دلالة التوحيد بعد دلالة التوحيد. لماذا؟ ليكون القلب نابضا بالحياة، ليكون القلب موصولا بالله، حتى لا يتشقق قلبك ولا تبعد بعيدا عن ربك. يبقى كل ورا بعض ورا بعض. حاول كده امسك ورقة وقلم وطلع التوحيد والأخبار والأحكام في سورة البقرة، وطلع نفس الحياة ديت لا سيما الأخبار، الأخبار والتوحيد من سورة آل عمران، وقارن تجد الأصول واحدة، الأصول واحدة. تجد مثلا قصة آدم مذكورة في سورة البقرة، مذكورة في سورة الأعراف، مذكورة في سورة الإسراء، موجودة في سورة طه، قبل ذلك موجودة في سورة الحجر، بعد ذلك موجودة في الآخر خالص في سورة إيه؟ صاد. سبحان الله، نفس القصة ولكن أسلوب متقارب، مرة طول شوية مرة تقصر شوية، صح ولا يا إخواني؟ قصة سيدنا موسى موجودة في غير صورة، في صور كثيرة جدا. قصة عيسى موجودة في صور كثيرة جدا. قصة إبراهيم موجودة في صور كثيرة. سبحان الله، الصور التي تختص بقصة واحدة تسمى بها الصورة، صورة الكهف، صورة يوسف، ها صورة يوسف، وهكذا. إذن القرآن ده عجيب، مائدة جميلة جدا. فالإنسان عندما يقرأ القرآن ويتأمل القرآن إن شاء الله تنفتح مغاليق قلبه بإذن الله تعالى. من الأشياء الجميلة أيضا أن هذا القرآن لا يحتاج إلى معجم لغوي، زي مثلا طالب كلية الطب في سنة أولى وتانية تتخلع عينيهم بيقعدوا قدام كل صفحة بالعشر ساعات. ليه؟ كل كلمة يفتح فيها المعجم يشوف معناها إيه. خد بالك إزاي؟ لكن القرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لو جبنا أي واحد وقرأنا عليه سورة القرآن حتى لو الرجل ده لم يدخل مدرسة أصلا سيفهم القرآن، إلا بعض الآية التي تحتاج إلى توضيح أو شرح أو بيان. إذا القرآن ده للمسلمين كلهم، القرآن لكافة المسلمين، القرآن ليس للعلماء ولكن للمسلمين، هداية ونورا، هداية ونورا. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إذا ندبر الآيات ونتبع هذه الآيات. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوان. إن القرآن ده بيهدي. ها؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله، إذا القرآن ده شفاء للمؤمنين، رحمة للمؤمنين، نور للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إذا برهان ونور وضياء وشفاء ورحمة، سبحان الله. ولذلك كان القرآن قرآنا عربيا يسيرا، عربيا يسيرا. ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرنا القرآن، يسرنا القرآن للذكر. احنا لو قرأنا في كتب البشر تجدها صعبة جدا. افتح كتاب أي واحد من كتب البشر تجد الكتاب بالفعل فيه حاجات كثيرة مشكلة، لكن تقرأ في كلام الله عز وجل تشعر ان القرآن ده بيكلمك انت. والله العظيم صدقوني وجربوا هذا الامر، لما تتبسط اقرأ القرآن تجد كأن الآيات نزل عليك انت. لما تكون زعلان وقرفان وطهقان وصدرك ضيق اقرأ القرآن تشعر كأن القرآن يعالج مشكلتك، بيحل لك كل امورك، سبحان الله. لو انت عاوز اي حاجة اقرأ القرآن، اقرأ اي سورة في القرآن تجد فيها الخير والبركة والغناء والهداية والشفاء والنور والضياء والرحمة. الله، سبحان الله. ولذلك الله عز وجل يعني بيعتب على الذين لا يتدبرون القرآن: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ينفع الكلام ده؟ يبقى ناس مسلمين موحدين، ناس بيقولوا لا إله إلا الله، بيقولوا احنا بنحب ربنا، بيقولوا احنا عاوزين جنة ربنا، بيقولوا احنا عاوزين نهرب من النار بتاعة ربنا. فربنا يقول: طب خدوا القرآن ده هو اقرأوه وافهموه وتدبروه وطبقوه لهم واخدينه ونلقيه خلف ظهورنا. ينفع؟ ولذلك قال الله عز وجل: ويوم يقول الرسول، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سبحان الله، القرآن ده لابد أن يكون لنا نصيب كبير منه، لا نغفل عنه أبدا، بل نكون منه على ذكر. وحسبكم قول الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال علماء التفسير: أي فيه شرفكم، أي فيه شرفكم. إذا شرف المسلمين ليس في المناصب ولا في كثرة الأموال ولا في العقارات ولا في الأطيان ولا في الشارات ولا في كثرة الأتباع ولا أي شيء من ذلك، ولكن شرف المؤمنين في كتاب الله عز وجل، في كتاب الله عز وجل. فيا عباد الله، الكتاب الكتاب، الكتاب الكتاب، القرآن القرآن. أحبوا كتاب ربكم وأقبلوا عليه وامتثلوا أحكامه واقرؤوه وافهموه وتدبروه واعملوا بما فيه. أكتفي بهذا القدر وأكمل حديثي عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقاء القادم، وإني أستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن يمسكنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهله وأن يتوفانا عليه، وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومعذرة الأسئلة أتركها لأخوي الحبيبين فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وفضيلة الشيخ محمد، أسأل الله تعالى أن يبارك فيهما وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.